ونستمح إخواننا ونستمح سماعتكم إدخال هذا السؤال وإن كان في غير الموضوع. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز أمد الله عمره وأحسن خاتمته وجميع المسلمين، أحد الأخوة يقول: حيث أنني أنوي السفر إلى الخارج في دورة دراسية وذلك غدا، حرصت على أن أودعك وأودع إخواني الحاضرين وأحظى بدعوة صالحة منكم من الحاضرين بالثبات، وأن ينفع الله بنا. وأبشركم أنني من فضل الله وجدت عمارة كبيرة يسكنها أكثر من 80 عائلة مسلمة، وقد خصصوا شقة كاملة استأجروها على حسابهم وجعلوها مسجد في العمارة. ولا أطول عليكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، محب لكم والإخوان المسلمين محبة، أرجو أن تكون خلصة لله سبحانه وتعالى. نوصيك بتقوى الله، نوصيك بتقوى الله، نسأل الله أن يجعلك في الحل والترحال ويكفي شر سفرك وشر ما أمامك، نسأل الله يعينك وإخوانك الذين معك على تقوى الله وعلى القيام بأمر الله وعلى التعاون على الخير والترقب في الدين والحذر من أسباب الهلاك. فإن سفر الخارج فيه أخطار كثيرة، فينبغي المؤمن أن يحذر تلك الأخطار، وإذا أمكنه ألا يسافر إلا إذا كان ذا علم وبصيرة يدعو إلى الله وينكر المنكر، هذا في خير إن شاء الله. وإذا كان ليس عنده الكفاية والأهلية لهذا الأمر فالواجب عليه ألا يسافر وأن لا يخاطر بنفسه، فإنه ذاك من الشرور ما لا يأتيه إلى الله عز وجل من الدعوة إلى الشرك بالله والكفر بالله والدعوة إلى الفواحش والزنا والخمور والجواط وغير ذلك. فأمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من دول الكفر والضلال فيها من الشر والباطل ما لا يأتيه إلى الله عز وجل. فينبغي لمن أراد أن يتوجه إلى هذه الأمور أن يحذر وأن لا يتوجه أبدا ولا يسافر إلى تلك البلاد إلا عند الضرورة القصوى، وما أنسى أن يتعلم في بلاده ويتوقف في بلاده هو خير له إن شاء الله وأبعد له عن الشر، إلا في حالة واحدة إذا كان قد حصل من العلم ما يكفي ورزقه الله من البصيرة والهدى والثبات على الحق وأراد أن يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير في أوساط المسلمين وأوساط خلفاء عهد الإسلام والجاليات الإسلامية فله أجره وثوابه، وله الله تعالى والتوفيق. اللهم آمين.